شالوني يا اهل الهواكي بشراليك يا مس في الدش يا كرم بلش وصايدي شديت قفالي وضحيت نصارع المنان بين منام وفياق يا من شغالي نسمع من دق فارصان نحس غطايا وناط مبهود اللالي حطيت ايدي على الحسان قلت من يجي شال فتلت التالي والليل الليال والظلام سميت وجت باسم الحي العالي سلمت وقلت يا سلام وفتحت الباب ما عرفت اش قبالي ضيف الله قال لي قوام سولت من يكون زادفت الخالي ودخل مطرود كاسهام لا تحشم رد السلام اشعل شمعتي وزبال تفراش قبتي بمطايب طيب الحديد قلت بشوقي وليعتي اجلس يا روح راحتي نزهى بكل ما نويت سبعين سنة في ليلتي قربت اصطاب فرجتي رد جوابي لا دويت جبت الشبعة قبال يود شمالي ونحقق فيه بالنيام تحقق ذاك الحسيب وتبدل حالي زاد الشملة على الزام وعقد عبسات دوب من هالجبالي ورجع لي من ولاد حام كوري مغلوق اوش الحفت نتالي ولا عجمي من العجام هذا زيزو القلت ولا بوهالي ولا شكران بالمدام قلت عجبي الضيف يغضب محالي بلا سبب لا خصام يا سبت ليعتي وهولي وهوالي يا تارك موجتي قسام لعن الشيطان زيد يا نور هلالي وما في الغيب من حكام لا تحشم رد السلام سيدي قلت له كفا تركت تهان وجفا لجواد بجودها تروف ديك الشوفة العطفة قسمت قلبي من أصفة حرم نمضى وتسيوف أشفى يا ضيفنا أشفى زولت نكيرة الخفا وعطف بمكارم العطوف أنت في مرسمي وزايد تنخالي أجابك لي بلا غرام لضياف الكلها بالصوات شالي وانت لا صوت لا كلام أدوى من بعد ما استفصلت خوالي صوت سمعته كان غام كاسوت خنيسي في دواخل دخالي من ضيق التوب والزكام طالب مفروق عن حبابي ورجالي براني ساكن الخيام ونسال على العلوم مدوب هلالي حافظ الصوار بتمام هاني في دي البلاد مقطوع الوالين، لا ابو لا خو ولا امان، بارت عزايمي ومصرف حيالي، وعقيلي كالوها وهام. لا تحشم رد اسلام، فروق بلدنا نطلب لك ضيف ربنا، نلقى والصرف بالحسان، أرمانا عليك وعدنا، أرفع بينا وعزنا، لا حكم الخارج الوطن، الطلبة مادنا الغنى، نكتب لك سر حرزنا، جليب الرزق للمكان. الطالب قلت ليه ما كان يخفالي، محتوم درك للمقام، الطالب قلت ليه ما كان يخفالي، محتوم ذكر المقام، وانت كصيد فوق الفضا ديالي، والراح المرجى مقام، تخبى الغزل الهوى على حكم فصالي، وضحيت نواجه الدمام، قلت اش اللي يفيد في صح مالي، نبرمت بخفت العظام، حضرت شفاكي طبخي وشغالي، ورفعت طاسك غلام، زيد يديك قلت يا زهون جالي، استاجب واجب الطعام، ما انا في طعام قال لي شوف خيالي، في العشبة ما وفي تعام، لله الحمد زدت الطرح لالي، بكمان القصد والمرام، لا تحشم رد أسلام. غضب المليح ويرضى، وانت يا راحة العطا، مالك من جانبي مريض، هزيت وهز القضا، صياح مقياس الحضا، حزت غزالي بكل غيظ، حتى سخنا على الفضا، من حار الشوق والرضا، نكشف الحجاب الغليظ، نوجد تاجر ريان عراد الفالي، والفي سلطان سريان، وظهر ذاك الجميل كبض الهلالي، والخدادة مع الوشام، انتيه يا الضيف يا شاطن بالي، الكدوبة مولتي حرام، خالتني سالي في ذلك مسالي، من بعد رقدت في المنام، خطف عقلي هواك يا عز بطالي، وخرجت نهيل بالقدام، وخفيت على عيون العداء الدالي، لحضرتك شاد أحزان، هات الصفرة وزيد غدر قمصالي، كمل المقصود والمرام، هذا اللي لحسد من كل ليالي، لا ريح يهب لا غياب، لا تحشم رد اسلام. وارتوى ضيف من ضياف الهوى، زهوى وزهول من زهاو، الدو يمر الليل والوان في بني أنحاس وضوان برضاه للرضا رضا واللي بجهال تدوان معلول وليل ودوان مطموس واجل وعناو قال فصيح الغام الحبر الجلالي غواص جواه رمضان زواق رقايقي قراش غالي وشجيع الحرب فلطان هذا بحر طمين وغميق ومالي يرهب فرات نوزعان غنان حلي طعم شهدو مصالي والسعد على الرضا سقام وعمر سوقي وباع وشرا دلالي سوق لافرغ من زحام فاح رياضي وفاح بالقلب السالي وعبق بقلايد النسام قولوا للناطر العظيم السافالي يتأدب عرة الغشام شيخ بلا شيخ لو عمر جمحو خالي مالهم بدولة مان وسلامي للدهات بمسكوا والي وعلى الشرفة مع العوام وعلى الطلبة لحضاري نفس فصالي ما فاح الطيب باللسان عنهم جميعا مالفوفالي ما دام الحال بالنسان